ذكر أن المرسل ما سقط منه صحابي، هذا يشمل ما سقط منه صحابي فقط وما سقط منه صحابي مع ضميمة غيره من التابعين، ومع ذلك فهي عبارة غير دقيقة ولا تسلم من نظر، والله أعلم. إذا نحن قلنا الآن أن الحديث المرسل في القسم الضعيف، لكن يا ترى هل يصلح في باب الاعتبار والاعتبار والشرط والتبعات؟ لا شك إذا كان المرسل صحيحا فإنه بارك الله فيكم يصلح في باب الشرط والتبعات إذا افترق المخرج ولم يلتحم ولم يلتحم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. القول الثاني، الحديث المرسل وما سقط منه رجل في أي موضع، هذا يشمل المعضل ويشمل المنقطع ويشمل المدلس ويشمل المرسل الخفي ويشمل المرسل الجلي، وهذا قول بعض أهل العلم، هذا قول بعض أهل العلم. لذلك تجدون كتاب مراسيل ابن أبي حاتم عن نفس المنوال سماه المراسيل، ليه؟ يقول لك فلان لم يسمع فلان، لم يدرك فلان، ما بيصب النظر ولا بيسلط النظر على إسقاط الوسطة بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام، لا، إنما يبدأ يقول لك فلان لم يلق فلان، فلان لم يسمع فلان، فلان لم يثبت له رواية عن فلان، مع أن هذا بعيد عن طبقة الصحابة، بعيد عن طبقة الصحابة، مراسيل ابن أبي حاتم، وكذلك مراسيل هذا كما تحصيل الذي هو العلاء رحمة الله عليه، نفس الأمر، نفس الشيء. بالحقيقة شيخنا ابن حسن حفظه الله تعالى كتاب مراسيل كبير ضخم، لكنه لم يطبع إلى استدراك على هذه الكتب، يعني هو استدراك وزيادات وإضافات، يعني كان يجمع فيه منذ 10 سنوات، كان يزيد على 10 سنوات، فمشروع كبير جدا طبعا استلمه من مطلقه إضافات وزيادات على مراسيل ابن أبي حاتم ومراسيل العلائي، مراسيل أهل العلائي، ومرتب على الحروف كما هو معروف في كتب المراسيل، فلو خرج لكان هذا الكتاب معجوزة من الأعجاز، وكنا نجمع معه كله، فنسأل الله أن يتم هذا الكتاب ويخرج يعني بالنور. طيب، يقول القول الثاني، الحديث المرسل وما سقط منه راجل في أي موضع، كان في أي موضع كان على هذا، وهو والمنقطع ماذا سواء، بل المعضى داخل فيه، المعضى داخل فيه، بل والمدلس داخل فيه. قال الحديث المرسل وما سقط منه رجل في أي موضع كان على وعلى هذا فهو والمنقطع سواء، وهذا القول قال به جمهور الفقهاء والأصوليين وجماعة من المحدثين، طائفة من المحدثين، إلا أن المشتهر عند المتأخرين خلافه تمييزا للأنواع، تمييزا له وابتعادا عن تداخلها. صحيح. القول الثاني وما أضافه التابعين، هل كيف تشوف القول الثالث؟ التعريف الثالث، إذا التعريف الأول ما هو يا إخوة؟ إسقاط صحابين فقط، اسقطوا ايه صحابين فقط. القول الثاني ما سقط اي رجل بالاسناد، اسقاط حذف اي رجل مسلم معنى صلاح. القول الثالث وما ضافه التابعيون، داخل السطر عندك على الشمال، التابعي ما اضافه التابعيون كمان، احنا قلنا ايه؟ قلنا خلاص التعريف ما اضافه التابعيون الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفه مسقطا واسطة، الواسطة هذه بقى تطلع صحابي، تطلع صحابي وكم تابعي، ها؟ ولسنا الآن نتكلم على مرسل الصحابي، نتكلم عن مرسل التابعي، مرسل التابعي، أي تابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا أو متوسطا. فالآن شوف التعريف الثالث هذا قيده بمن؟ قيده بمن؟ التابعي الكبير، التابعي الكبير قيده بماذا؟ التابعي الكبير.